لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. تعلن اللوحة البرتقالية عن خطر. يحدد العدد التعريفي الموجود بالأعلى الخطر، ويحدد العدد التعريفي بالأسفل نوع المادة.